بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه، ولا ينفذ التصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤونته على الراهن، وكفنه وأجرة مخزنه وهو أمانة في يد المرتهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم في قول المؤلف رحمه الله: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، لا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدل لذلك بقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال: وهذا دليل على اشتراط القبض في الرهن، وصفة القبض في الرهن كصفة القبض في المبيع، كصفة القبض في المبيع. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله: وصفة قبضه كقبض المبيع، يعني كصفة قبض المبيع، لا أن المبيع لا يلزم إلا بالقبض، بل المبيع يلزم وإن لم يقبض إذا لم يكن هناك خيار، سواء كان خيار شرط أو خيار مجلس. طيب، يقول: واستدامته، وبينا أن القول الثاني في المسألة أن الرهن يلزم ولو لم يقبض، وقلنا هذا الذي عليه العمل. فرع المؤلف رحمه الله قال: واستدامته شرط، يعني أن القبض شرط والاستدامة شرط أيضا، أن القبض شرط للزوم، فلا يلزم قبل القبض، ولو قبض ثم رده أو أخرجه عن يده زال اللزوم. إذن لا بد من القبض ولا بد من استدامة القبض، فكما أن القبض شرط للابتداء فهو شرط في اللزوم. نعم، فكما أن القبض شرط في لزوم في الابتداء شرط للزوم، فكذلك في الاستدامة هو شرط للزوم. فرع المؤلف على ذلك فقال: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. إن أخرجه الراهن باختياره، يعني أخرج المرتهن الرهن إلى الراهن باختياره، فإن لزومه يزول، وذلك لأن الاستدامة شرط وزالت هذه الاستدامة. وقوله رحمه الله: باختياره، خرج بذلك ما لو أخرجه بغير اختياره، يعني أخرجه مكرها، فاللزوم باق لأنه مكره، ولأن يد المرتهن ثابتة عليه حكما، يد المرتهن ثابتة عليه حكما. إذن قوله باختياره يعني بطوع منه ورضا، مفهومه أنه إذا كان إخراجه من يده إلى الراهن ليس باختيار منه، بأن أخذ الراهن الرهن من المرتهن كرها، فاللزوم باق، لزوم باق لأنه مكره، ولأن يد المرتهن ثابتة عليه حكما. وقوله: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره، باختياره، وظاهره أيضا سواء كان بإجارة أو إعارة أو وديعة، يعني أخرجه بعوض أو بغير عوض. مثال ذلك: إنسان رهن سيارة عند شخص، فأقبض الراهن المرتهن السيارة، الآن صارت لازمة، قبضها فصارت لازمة، فقال الراهن للمرتهن: أعرني السيارة، السيارة الرهن، لكن أعرني إياها أو أجرني إياها، فأجره إياها أو أعاره إياها، فاللزوم لا يزول، اللزوم يزول، لأن المرتهن أخرج الرهن باختيار منه. كذلك لو قدر أن المرتهن أراد سفرا فأودع الرهن للمرتهن. مثاله: رهنه شاة، رهنه شاة، فأراد المرتهن أن يسافر فأعطى الشاة للراهن، للراهن لسفره، فحينئذ يزول اللزوم، يزول اللزوم. إذا متى أخرج المرتهن الرهن إلى الراهن باختيار منه فإن اللزوم يزول، لأننا إذا قلنا إن الاستدامة قبض فهذه الاستدامة زالت أم بقيت؟ زالت، فيزول لزومه. طيب، يقول: فإن رده إليه عاد لزومه. طيب، نحن قلنا لو أن الراهن لو أن المرتهن أخرج الرهن إلى الراهن بإجارة أو إعارة أو وديعة يزول لزومه، لكن ما رأيكم لو أن الراهن أجر الرهن على المرتهن؟ مثال ذلك: اقترضت من شخص دراهم ورهنته أو أرهنته سيارتي، فقال المرتهن: أجرني هذه السيارة، أنا أحتاج إليها، فأجرني إياها، فأجرته إياها، أو قال: أعرني إياها، فأعرته إياها، فهل يزول اللزوم؟ الجواب: لا يزول. لماذا؟ لأن هذا التصرف لم يخرجه عن يده، فلا يمنع من البيع. يعني بمعنى أنه لو حل الأجل ولم يوفي الراهن بالدين، فالمرتهن الآن العين تحت يده، العين تحت يده، يتمكن من بيعها واستيفاء الثمن. يقول المؤلف رحمه الله: فإن رده إليه، رده يعني رد الراهن الرهن إلى المرتهن، عاد لزومه إليه. فمثلا لو أنه رهنه سيارة ثم طلب الراهن من المرتهن أن يعيره إياها فأعاره، اللزوم زال. بعد أن انقضت الإعارة رد الراهن السيارة إلى المرتهن، نقول يعود لزومه. لكن هل يحتاج حينئذ إذا عاده، هل يحتاج إلى تجديد عقد أو لا؟ نقول: لا يحتاج إلى تجديد عقد، لأنه لم يطرأ عليه ما يبطله، لم يطرأ على عقد الرهن ما يبطله. قالوا: فهو يشبه ما لو تراخى الإقباض أو التقبيض، يشبه ما لو تراخى التقبيض. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وقوله رحمه الله فإن رده إليه عاد لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه، ظاهر كلامه سواء رده باختياره أو بغير اختياره. الآن متى أخرج المرتهن الرهن زال اللزوم، فلو أخرجه إلى الراهن يزول لزومه، الراهن إذا رده إلى المرتهن عاد لزومه، ظاهر كلامه عاد لزومه سواء أقبضه باختيار منه أو بغير اختيار. والمذهب في هذه المسألة خلاف ما هو ظاهر المتن، المذهب أنه إذا رده بغير اختياره فإنه لا يلزم، يعني لا يعود الرهن لازما، بل هو بمنزلة ما لم يقبض، ما لم يقبض. قالوا: لفساد القبض، وذلك لأن الراهن لم يأذن فيه. وجه ذلك قالوا: لأن المرتهن لما أخرج الرهن إلى الراهن زال لزومه، فصار حقا لمن؟ صار حقا للراهن. أعيد الآن يا إخوان، أصل المسألة الآن: قبض الرهن شرط للزوم، واستدامة القبض أيضا شرط. إذا أخرج المرتهن الرهن عن نفسه، إذا أخرجه إلى الراهن فيزول اللزوم، سواء كان إخراجه ببيع، بإجارة أو إعارة أو وديعة، بأي طريق، يستثنى من ذلك ما إذا كان إخراجه بغير اختيار منه. طيب، إذا أعاد الراهن الرهن إلى المرتهن يعود اللزوم، يعود اللزوم. أفهمتم؟ طيب، نقول ظاهر كلام المؤلف عاد لزومه سواء أعاده إليه أو عاد إلى المرتهن باختيار أو بغير اختيار. والمذهب في هذه المسألة التفصيل، وهو إن أعاد الراهن المرتهن إن أعاد الراهن الرهن إلى المرتهن باختيار منه فإن لزومه يعود، وإن أعاده بغير اختيار منه فإن لزومه لا يزال باقيا، وذلك لأن المرتهن لما أخرج الرهن إلى الراهن صار حقا لمن؟ حقا للراهن، صار حقا للراهن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله عاد لزومه إلينا، هذا مقيد بما إذا كان إيش عوده باختيار منه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر، لا ينفذ تصرف واحد منهما، الضمير يعود على الراهن والمرتهن، فيه أي في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر. قوله ولا ينفذ، النفوذ مأخوذ من قولهم نفذ السهم في الرمية، نفذ السهم في الرمية، وهو في الاصطلاح النفوذ ترتب أثر العقد على العقد، ترتب أثر العقد على العقد. ولهذا قال الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه كالعقود اللازمة، النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه كالعقود اللازمة. فالبيع النافذ، البيع النافذ هو الذي انتقل فيه المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، هذا هو البيع النافذ. وكل شيء نافذ فهو صحيح، وكل شيء لا ينفذ فهو محرم، لأنه إذا لم يكن نافذا فهو باطل، وكل عقد أو شرط باطل فإنه يحرم تعاطيه، لأن تعاطيه مع علمه بحرمته وبطلانه من الاستهزاء بآيات الله عز وجل، من الاستهزاء بآيات الله عز وجل. إذن قوله ولا ينفذ تصرف واحد منهما، وظاهر كلامه سواء كان هذا التصرف نقلا فيه نقل للملكية كالبيع أو لمنافعها كالإجارة، فالعين المرهونة لا ينفذ تصرف واحد منهما. مثال ذلك اقترضت من شخص 100,000 ريال فرهنته سيارتي، السيارة عند المرتهن، هل يجوز لي أن أؤجرها أو أبيعها؟ لا. كذلك أيضا المرتهن لا يجوز له أن يؤجرها ولا أن يبيعها ولا أن يعيرها ولا أن يستعملها، فكل تصرف في هذه العين المرهونة لا يجوز بغير إذن الآخر. لماذا؟ لأن كل واحد من الراهن والمرتهن له حق في هذا العين، فالراهن له حق لأنها ملكه، والمرتهن له حق لأنه يستوثق بها حقه، يستوثق بها حقه. يقول رحمه الله بغير إذن الآخر، وإنما كان لا ينفذ التصرف لأن تصرف كل واحد منهما يفوت على الآخر حقه. فلو فرض أن الراهن تصرف ببيع فات حق المرتهن، ولو فرض أن المرتهن تصرف بإجارة أيضا فات حق من؟ حق الراهن. وقوله بغير إذن الآخر علم منه أنه لو أذن أحدهما للآخر فإنه يصح، فإن أذن الراهن للمرتهن صار المرتهن يتصرف وكيلا، إذا أذن الراهن للمرتهن صار تصرف المرتهن بالوكالة، وإن أذن المرتهن للراهن صار تصرف الراهن بالأصالة لأنه هو صاحب الحق. فهم يا عبد الله؟ طيب، إذن التصرف إذا كان بإذن، إن كان الإذن من الراهن للمرتهن فالمرتهن يتصرف بالوكالة لأنه وكيل عنه، إذ هذه العين ليست ملكا له وإنما قبضها توثيقة لحقه. وإن كان العكس، المرتهن هو الذي أذن للراهن فتصرف الراهن بالأصالة. طيب، لو أذن المرتهن للراهن بالبيع، لو أن المرتهن أذن للراهن بالبيع، مثاله مثلا رهنته سيارة وقبضها، فقلت: السيارة جاء رجل يريد أن يشتريها بثمن فيه غبطة، وأريد أن تأذن لي ببيعها، فأذن ببيعها، فهل يبطل الرهن أو لا يبطل؟ الجواب أنه يبطل، الرهن يبطل، إلا إذا شرط المرتهن على الراهن أن تكون قيمة الرهن رهنا مكانه، فإذا لم يشترط ففي هذه الحال يبطل الرهن، لأن الوثيقة زالت، لأن الوثيقة زالت، أفهمتم؟ فمثلا اقترضت منه 100,000 ريال ورهنته سيارتي، فجاء رجل يريد أن يشتري هذه السيارة مثلا 110 أو نحو ذلك، فقلت للمرتهن: أتأذن لي بالبيع؟ فقال: أأذن لك. فبعت السيارة، فالرهن يبطل الآن، لأن الرهن زال فيزول حكمه، إلا إذا كان المرتهن حينما أذن إيش اشترط على الراهن أن تكون قيمة الرهن رهنا مكانه، بأن قال لي: أأذن لك ببيعها، لكن بشرط أن يكون الثمن رهنا، فحينئذ يكون الرهن باق، والذي تغير هو العين، كانت في الأول عينا ثم صارت الآن نقدا. يقول المؤلف رحمه الله: بغير إذن الآخر. وعلى هذا فلو لم يأذن كل واحد منهما للآخر تبقى العين معطلة، فلو فرض أن الراهن طلب من الراهن أن الراهن طلب من المرتهن التصرف فلم يأذن، أو المرتهن طلب من الراهن التصرف فلم يأذن، فحينئذ تبقى العين معطلة، حتى لو قدر أن هذا التصرف مما فيه منفعة لهما، مما فيه منفعة لهما. مثال ذلك رهنته بيتا عمارة فيها شقق تؤجر، وقبض الرهن المرتهن، قبض الرهن، فقلت له: بدلا من أن تبقى هذه الشقق فارغة فاضية نؤجرها وأستفيد وتستفيد، أستفيد أنا أنني أوفي الدين من هذه الأجرة، وأنت أيضا تستفيد أنك تستعجل حقك. فقال: لا. أو العكس أيضا، لو أن المرتهن قال للراهن: نؤجر هذه الشقق، فلم يأذن، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف إلا بإذن الآخر. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا طلب أحد العقدين، أعني الراهن أو المرتهن، إذا طلب من الآخر تصرفا لا يضر به بل فيه مصلحة، فإنه يجوز. فلو طلب الراهن من المرتهن أن يؤجر البيت أو العكس، فإنه لا يجوز منعه ويجب أن يمكن، اللهم إلا إذا كان مثلا إجارته سبب لتلفه، لو أن المرتهن طلب من الراهن أن يؤجر البيت، لكن هذا الشخص المستأجر رجل يتلف البيت، يعني لا يحسن استعماله ويتلفه، فأبى لذلك السبب، فالحق له. يقول المؤلف رحمه الله: استثنى، قال: إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم. هذا مستثنى من قوله: ولا ينفذ تصرف واحد منهما إلا عتق الراهن. فمثلا لو أني أرهنته عينا وتصرفت في هذه العين بغير إذنه ببيع أو إجارة، فالتصرف غير نافذ ولا يصح، فهمتم؟ رهنتك سيارة فبعتها، أو رهنتك سيارة فأجرتها، فتصرفي غير صحيح، لأن هذا التصرف لم يأذن فيه صاحب الحق، فالمرتهن له حق. استثنى رحمه الله، قال: إلا عتق الراهن. عتق الراهن، فالعتق يصح، والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، العتق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، فإذا أعتق الراهن الرهن ولو كان مقبوضا في يد المرتهن فإنه يصح، لكن مع الإثم. فذكر حكمين رحمه الله، فإنه يصح مع الإثم. أولا، ما الدليل على الصحة؟ ما الدليل على الصحة؟ قالوا الدليل على ذلك أن العتق مبني على السراية والتغريب، وثانيا أن الشارع له تشوف للعتق، أن الشارع له تشوف للعتق، فلذلك فلهذا السبب ينفذ عتق الراهن. ما الدليل على الإثم؟ قالوا لأن هذا التصرف يبطل حق من؟ المرتهن. فعندنا الآن حكمة، المثال: رهنتك عبدا أو رهنتك أمة، ثم إني أنا صاحب الأمة أو صاحب العبد قلت لهذا العبد أعتقتك، حررتك، أنت حر لوجه الله وما أشبه ذلك، فهل هذا التصرف صحيح؟ أي المذهب أنه صحيح مع الإثم. طيب ما الدليل على الصحة؟ قالوا الدليل أمران: أولا أن العتق مبني على السراية والتغريب، وسنبين هذا، وثانيا أن الشارع يتشوف إلى العتق، يتشوف إلى العتق. طيب ما معنى أسأل العتق مبني على السراية؟ قال معنى مبني على السراية أن الإنسان لو اعتق جزءا من عبده، جزءا متصلا، صار العتق إلى بقيته، فلو قلت لعبدي أصبعك حر فيسري العتق إلى بقيته. كذلك أيضا لو أن عبدا مشتركا بين شخصين فأعتق أحدهما نصيبه من هذا العبد، فإن العتق يسري ويستسعى العبد، يعني يؤمر العبد بأن يسعى لتحرير بقيته. فمثلا بيني وبينك عبد مشترك أنصافا، فقلت نصيبي من هذا العبد حر، فيتحرر العبد الآن، ويلزم العبد الرقيق أن يستسعى، يقول اذهب واسعى وأعطي إيش قيمة نصفك لهذا الرجل الذي لم يعتق هذا. طيب على التغليب، ما معنى التغليب؟ لو قال عبدي حر وله 100 عبد فإنهم يعتقون جميعا، لأن عبدي مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. أواضح؟ إذن معنى مبني على السراية أنه لو أعتق جزءا من العبد سواء كان خاصا به أم مشتركا فإن العتق يسري إلى بقيته. ومعنى التغليب أنه لو أعتق عبدا واحدا وله أعبد فإن العتق يسري إلى الجميع ما لم تكن له نية. يعني إذا كان كوني عبدي حر ينوي زيدا فهذا على حسب نيته، لكن إذا لم يكن له نية قال عبدي حر وله 1000 عبد فإن جميعا يعتقون. كما لو قال إنسان له 4 نساء امرأتي طالق ولم يكن له نية فتطلق الجميع 4، لأن امرأتي مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلا إذا كان له نية. ثانيا الدليل الثاني قالوا أن الشارع يتشوف إلى العتق. قال والدليل على أن الشارع يتشوف إلى العتق أنه جعل العتق خصلة من خصال الكفارة، في كفارة القتل وفي كفارة الجماع في نهار رمضان وفي كفارة الظهار وفي كفارة اليمين، كلها فيها عتق. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وقال في الظهار تبارك وتعالى وقال في اليمين فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وكذلك أيضا في الظهار وكذلك أيضا في الجماع في نهار رمضان. ويدل أيضا على تشوه الشارع للعتق قالوا أن الإنسان لو مثل بعبده فإنه يعتق. لو مثل بعبده يعني قطع أنفا أو أصبعا أو ما أشبه ذلك فإنه إيش ينفذ فإنه يعتق، وهذا دليل على أن الشارع يتشوف إلى العتق. وهذا الذي ذكره قرره المؤلف رحمه الله هو أحد الأقوال في هذه المسألة، وهو المذهب أن عتق الراهن ينفذ، أن عتق الراهن ينفذ وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، تؤخذ قيمته رهنا مكانه. والدليل على نفوذ عتق الراهن ما تقدم. والقول الثاني في هذه المسألة، القول الثاني في هذه المسألة أن العتق لا ينفذ ولا يصح. قالوا لأن هذا التصرف يبطل حق المرتهن فهو عدوان، والعتق قربة، العتق قربة إلى الله عز وجل في الأصل، لكن لا يتقرب إلى الله عز وجل بمعصية، والمعصية هنا إبطال حق الغير. وعلى هذا فالعتق لا ينفذ. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا لأن فيه إبطالا لحق المرتهن. والقول الثالث في المسألة التفصيل، فإن كان الراهن موسرا بقيمة العبد عتق، لأنه حينئذ لا يكون على المرتهن ضرر. وإن كان الراهن معسرا لم يعتق، لأن القول بنفوذ العتق في هذه الحال فيه ضرر على المرتهن، في ضرر على المرتهن. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب. فيقول الآن الراهن إذا اعتق العبد المرهون، إن كان عنده قيمة لهذا العبد تكون رهلا مكانه، فحق المرتهن ثابت ولن يضيع. وأما إذا لم يكن عنده قيمة لهذا العبد بأن كان معسرا، فالعتق لا ينفذ. وهذا قول وسط بين قول من يقول بنفوذه مطلقا وقول من يقول بعدم نفوذه مطلقا. يقول رحمه الله: وتؤخذ قيمته مكانه. شوف، تؤخذ قيمته، لم يقل تؤخذ ثمنه. مؤلف يقول: فإن لعتق الراهن فإنه ينفذ مع الإثم، وتؤخذ قيمته، يعني رهلا مكانه. لماذا ما يقل ويؤخذ ثمنه؟ نقول الجواب أنه لم يباع حتى يقال ثمن، ما في بيع حتى يقال ثمن، فهو عتق. فقوله وتؤخذ قيمته لم يقل يؤخذ ثمنه، لأنه لم يباع. فالثمن إنما يكون في مقابلة ماذا؟ عوض. وسبق لنا الفرق بين الثمن وبين المثمن، أنه يتميز الثمن عن المثمن بباء البدل، فكل ما دخلت عليه الباء فهو ثمن. فلو قلت مثلا: بعتك هذا البيت بهذه الدراهم، فالثمن الدراهم. بعتك هذا البيت بهذه السيارة، فالثمن السيارة، ثمن السيارة. ولهذا قال صاحب المنتهى رحمه الله: يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل، يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل. والمسألة فيها خلاف سبق، وقلنا إن أرجح الأقوال أنه إذا كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن، وإن لم يكن أحد العوضين نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء. مفهوم ولا لا؟ يعني إذا كان أحد العوضين نقدا سواء كان من البائع والمشتري فهو الثمن. فمثلا قلت لك: اشتريت منك هذه الدراهم بهذا البيت، فالثمن الدراهم. وإذا قلت: اشتريت منك هذا البيت بهذه السيارة، فالثمن السيارة. فإن كان أحد العوضين فيه نقد فهو الثمن، إذا لم يكن فيه نقد فالثمن ما دخلت عليه الباء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، لأنه بدل، والبدل له حكم المبدل منه. ويقاس على العتق، يقاس على العتق كل تصرف يبطل به الراهن حق المرتهن، كالعتق كما تقدم، أو الجناية عليه. يعني لو أن الراهن جنى على الرهن، قتله أو أتلفه، فحينئذ تؤخذ قيمته رهنا مكانه. فمثلا لو قدر أنه رهنه عبدا فقتله، أو رهنه سيارة فالراهن أتلف السيارة فتؤخذ قيمتها رهنا مكانه. قال رحمه الله: ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤونته على الراهن. نماء الرهن، نماء مصدر بمعنى اسم المفعول، نماء رهن، نماء الرهن نماء مصدر بمعنى اسم المفعول، وهذا يكثر في اللغة العربية. قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال، الأحمال جمع حمل بمعنى محمول. وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود. ونماء الرهن ما يحصل، يعني نماء الرهن أي غلة الرهن وما يحصل منه من ثمر أو در أو نسل أو ما أشبه ذلك. يقول: نماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ملحق به. فكل ما يحصل من الرهن من نماء، سواء كان متصلا أم منفصلا، فهو يلحق بالرهن. مثال ذلك: رهنه شاة فحملت وولدت، فالولد يكون تابع، يكون تبعا للرهن. أجره بي، رهنه بيتا يؤجر، الأجرة إيش؟ تكون تبعا للرهن. رهنه شجرة لها ثمر، فالثمر يكون تبعا للرهن. وذلك لأن النماء فرع، النماء فرع، والفرع يتبع الأصل. فإذا كان الأصل مرهونا فيكون الفرع مرهونا كذلك. واضح؟ نعم. يقول رحمه الله: وكسبه، يعني فيما إذا كان الرهن لها له كسب، له كسب، كما لو رهنه عبدا وأذن له في التصرف، فما يحصل من هذا العبد من كسب، من كسب وغلة تكون ملحقة بالرهن، لأن الأصل وهو العبد مرهون، فالنماء والغلة فرع عنه. يقول: وأرش الجناية عليه ملحق به. أرش الجناية عليه يعني لو جني على الرهن، جني على الرهن، فأرش الجناية ملحق به. وكذلك أيضا قيمة إتلاف بعضه ملحق به. مثال ذلك: إنسان رهن عبدا ثم جاء شخص وقطع أصبعا من هذا العبد، جنى عليه وقطع أصبعا. الأصبع فيه الدية، فيه كم بالنسبة للحر؟ عشر الدية. نعم، عشر من الإبل. إذن دية قطع الأصبع من العبد هي عشر قيمته، عشر قيمته. لو كانت قيمته مثلا 10,000 ريال، فدية العبد كم؟ 100 ريال، تكون تبعا للرهن، تبعا للرهن. فهمتم؟ طيب، أيضا رهنته سيارة والسيارة واقفة، فجاء شخص مثلا وصدم السيارة واقفة في مكان، فجاء شخص حك السيارة، كسر المرآة أو فعل شيئا، عوض المتلف عن هذه، أو طلب من المتلف العوض فأعطاه مثلا 1,000 ريال عوض عن هذا التلف، هذا العوض يكون تبعا للرهن. ولهذا قال: وكسبه وأرش الجناية عليه ومؤونته. مؤونته، مؤونة، المؤونة فيها 3 لغات: مؤونة على وزن فعولة، ومؤنة كغرفة. فهمتم؟ المؤونة، المؤونة فيها 3 لغات: مؤونة على وزن فعولة، وعلى وزن غرفة مؤنة، على وزن غرفة مؤنة، وعلى وزن سورة مؤنة. مؤنة، نعم، مؤنة، مؤنة بالتسهيل. فعندنا 3 لغات: مؤونة ومؤنة ومؤنة. وجمعها مؤن، والمراد بالمؤونة يعني ما يحتاج إليه الرهن من نفقة من مأكل ومشرب وأجرة مخزن وما أشبه ذلك. يقول مؤونته على الراهن. فإذا كان هذا الرهن يحتاج إلى مخزن أو يحتاج إلى نفقة أو ما أشبه ذلك، فالأصل أن مؤونته تكون على الراهن، وذلك لأنه ملكه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فهمتم؟ لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا كان المرتهن هو الذي ينفق على الرهن، إذا كان المرتهن ينتفع بالرهن فعليه المؤونة في مقابل أن المنفعة، كما سيأتي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يأكل ويشرب النفقة. طيب، نقف على قوله مؤونة على الراهن.